لنبدأ الآن بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت. طبعا الموت قد يأتي الشاب، وليس الشباب بمعزل عن الموت أو أن الموت يتخطاهم لزوما، بل يأتي الموت الشباب. دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ في هذا الموطن ما هو حالك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني يحتضر، يعني في سكرات الموت، وقد يستطيع المحتضر أن يعبر، وقد يغلب بعض المحتضرين فلا يستطيع أن يتكلم، وقد يستطيع أن يتكلم لدرجة أن يخبر عن أشياء تحصل له في سياق الموت. الناس يتفاوتون في حضور العقل عند نزول الموت والقدرة على الكلام، والمحتضر قد يعني يمكن يستطيع أن يوصي ويخبر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كانت له وصايا، منها ما كان عند الموت، وأن على الإنسان أن يكتب وصيته قبل، لكن إذا استطاع أن يعني يوصي بمزيد بمزيد، خصوصا تحريص أولاده على الثبات وعلى البقاء على طاعة الله ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له كلمات عند مثلا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وآخر كلمة: بل الرفيق الأعلى، لما اختار بل الرفيق الأعلى. من الناس من يطول احتضاره، ومن الناس من تقصر فترة احتضاره، من الناس من يموت بموت الفجأة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، يعني في سكراته، قال: كيف تجدك؟ سؤال عن الحال، وأي حال؟ حال قلبه الآن. ولذلك أجاب بقوله: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، أي أجد نفسي راجيا رحمة الله، خائفا عقابه. وقوله إني أرجو الله، ما قالوا أخاف الله، قالوا أخاف ذنوبي. ففي الرجاء ذكر نصا ربه: إني أرجو الله. وفي الخوف ذكر الذنوب. ففي هذا أدب حسن، وهو أنه ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله ويرجح جانب الرجاء على جانب الخوف في هذا الموطن. ذكروه في موطنين: ترجيح الرجاء على الخوف، التوبة والموت، عند التوبة وعند الموت. وإلا فالأصل أن يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لأنه لو غلب الرجاء اتكل، ولو غلب الخوف يأس، فهو يكون بين الخوف والرجاء. هذا في أحواله العادية، في أحوال يغلب الرجاء وفي أحوال يغلب الخوف. قالوا يغلب الرجاء عند التوبة وعند نزول الموت، ويغلب الخوف في حال الذنب لما يذنب حتى يفزع إلى التوبة، يغلب الخوف حتى يفزع إلى التوبة. فقول الشاب هذا في سياقة الموت إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فيه الأدب الحسن في إحسان الظن بالله وترجيح جانب الرجاء على جانب الخوف في مثل هذا الوقت لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى، ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر. يعني الآن ما هو وقت أصلا ذنوب، ما هو وقت عصيان، الآن خلاص انقطع الحياة، بقي آخر اللحظات الأخيرة ترجيح الرجاء لكي يموت وهو يحسن الظن بالله، لأن من أحسن ظنه بربه أعطاه الله على حسب ظنه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وليس معنى إحسان الظن بالله أن الواحد يتمنى على الله الأمان ويترك الأعمال الصالحة، لا، معنى إحسان الظن بالله أن يعمل الصالح ويرجو القبول. فعند الموت يتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته، ولذلك يندب لمن حضر ميتا أن يكثر له من آيات وأحاديث الرجاء، مثلا رحمتي سبقت غضبي، يحدثه بأحاديث الرجاء، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه لا يحدث بها الفاسق والعاصي، بل تفسر له الشهادة وما هي شروط الشهادة وأن القضية ليست مجرد كلمة وهكذا. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من الشاب حاله ماذا قال له؟ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، الرجاء في الله والخوف من الله. البخاري رحمه الله ترجم عليه باب الرجاء مع الخوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي استحباب ذلك، فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يفضي في الأول إلى المكر يعني الأمن من مكر الله، وفي الثاني إلى القنوط يعني اليأس من رحمة الله، وكلاهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فتاب فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يقبل الله توبته وأن يمحو ذنبه وأن يستره، يرجو أن يقبل الله منه هذه الأوبة وهذا الدعاء. وأما من انهمك في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع، هذا غرور، غرهم بالله الغرور. من علامة السعادة كما يقول أبو عثمان الجيزي أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامات الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو مرة أخرى. عبارة أبي عثمان الجيزي جميلة، يقول من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، يعني حتى لا تغتر، تخشى من عدم القبول، طبعا ترجو قبول لكن تخشى، عندك خشية كما جاء في الآية وقلوبهم وجلة. إيش يعني؟ يصلون ويتصدقون يصومون ويخافون أن لا يقبل منهم، هاي القلوب مجلة على صلاح عمل، قلوب مجلة على صلاح عمل. قال أبو عثمان الجيزي من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. ما هو الفرق بين الرجاء الصحيح والرجاء الكاذب؟ الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثواب الله الرجاء الثاني المحمود: ورجل أذنب ذنبا أو ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه وحلمه. الرجاء المذموم الثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، يعني صالح. فهذا هو الغرور والتمني، تمني على الله الأماني والرجاء الكاذب. خلص، اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لن ندخل النار إلا أيام معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. في الحديث: فضل عمارة القلب بالخوف والرجاء وحسن الظن بالله، وأن فيها النجاة. وهذا العمارة الحقيقية، القلب يحتاج إلى عمارة، أن يعمر. وفيها أن أعمال القلب من الخوف والرجاء والمحبة هي أساس النجاة، كما قال عن عباده المخلصين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. لاحظ، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، توسلون بالأعمال الصالحة، أيهم أقرب، يتنافسون في الصالحات ويرجون رحمته، هذا الرجاء الصحيح. ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. طيب، أين هي في الآية؟ أين الثلاثة في الآية؟ الآية السابقة هذه قلنا فيها الخوف والرجاء والمحبة. وين الخوف؟ وين الرجاء؟ وين المحبة؟ باش يصير لها الآن؟ ما صار لها ثواني. أعيد، إذا عدنا معناها هات. نحن الآن ماذا نريد؟ ما هو السؤال؟ مو أين العمل الصالح؟ طيب، يرجون رحمة هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الخوف. طيب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة. هذه الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، التي تبعث على عمارة الوقت بطاعة الله وبما هو الأولى لصاحبها والأنفع له، أيهم أقرب، يعني تجعل العبد حتى يختار من الأعمال ما هو الأفضل، أيهم أقرب. لاحظ، في يعني حسن عمل، ما يعمل أي عمل ولا حتى أي عمل صالح، يعني يبتغي الأكثر أجرا. يعني لو أراد أن يصدق صدقة ينظر ما هو المجال الأحوج، ما هو المجال الأشمل نفعا، ما هو المجال الأدوم أثرا. يعني لو قال لك واحد: أنا عندي مال أريد أن أتصدق، ما هي الاعتبارات التي أراعيها حتى تصير صدقتي أكثر أجرا؟ نقول: المجال الأحوج واحد، يحتاج الناس أكثر، يمس الحاجة. الأشمل نفعا اثنين. الأدوم والأبقى أثرا ثلاثة. هذا الأحسن، يعني الفرق بين الحسن والأحسن. فهؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالخوف والرجاء والمحبة تبعث على عمارة الوقت بما هو الأنفع والأحسن والأفضل والأقرب إلى الله. هذه الثلاثة قطب رحى العبودية، وعليها دارت رحى الأعمال. ومن فوائد الحديث أن كل راج خائف وكل خائف راج، كما قال هذا الشاب: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فالمؤمن يخاف من رد طاعته، ويخاف من الذنب، يخاف من العقوبة، ويرجو قبول العمل والثواب والحسنات ومضاعفة الأجر، ويرجو أن يقبل الله توبته إذا تاب من ذنب، ويرجو دخول الجنة، ويرجو السلامة من النار، ويخاف من الطرد من عن الجنة، ويخاف من دخول النار. من فوائد الحديث حسن عهده صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه، وخصوصا في هذه اللحظات الحرجة، يعني هذه أشياء، هذه أوقات حاسمة، وأن الشباب كانوا على قرب منه عليه الصلاة والسلام واهتمام بهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحضر الأغمار، يعني مو فقط مشاهير الصحابة أبو بكر عمر، لا، دخل على شاب، على شاب في سياقة الموت. من هو هذا الشاب؟ يمكن يكون رجل من الأغمار، غير معروف، غير مشهور، غير مشهور. ومن فوائد هذا الحديث سؤال المحتضر عن حاله والتنفيس له، يعني لما قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف، هذه كلمة تفريج، هذه كلمة رجاء عظيمة، هذه كلمة تثبت الميت، تجعله يحسن الظن بربه. وفي هذا الحديث حسن كلام هذا الشاب وحسن عقيدته، لما سئل عن حاله ما قال أنا تعبان، أنا خلاص، أنا منتهي، أنا ما، وبعض يقول أنا مالي أمل، أنا وخروا عني، اطلعوه. الشاب قال كلاما يعني موزونا جميلا، معبرا عن عقيدة صحيحة، راضي بقضاء الله، قدر الله النازل عليه، اللي هو يحتضر الآن، ما كان عنده تسخط ولا جزع ولا اشتكى حاله. قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. وفيها أن من رضي بقضاء الله وقدره ورجاه كانت له البشرى الحسنة، ولذلك بشره عليه الصلاة والسلام بتلك البشارة العظيمة، أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف. قال الصنعاني معلقا، قال بعض أئمة العلم أنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء، هذا يتعلق في 40ات اللي تكلم العلماء يعني اهتموا فيها، تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله، فإنه تعالى عند ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود، سبل السلام. طبعا مؤلفات بعض أهل العلم إشارات علماء آخرين، يعني بعض العلماء المؤلف يقول لأن فلان أشار بذلك أو طلب ذلك، عهد بذلك،